كتاب قيام الليل، ولم يبق في ذلك إلا صلاة الوتر. فأول شيء نذكره في صلاة الوتر حكم صلاة الوتر، هل صلاة الوتر سنة أم هي واجبة؟ نقول الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن صلاة الوتر سنة، وهو من آكد السنن، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا إن صلاة الوتر واجبة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والأدلة على مشروعيته عن علي رضي الله عنه قال: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر فقال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وعند النسائي بلفظ: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤكد إيه؟ سنية الوتر. أما الحنفية فإنهم استدلوا بذلك الوتر قول النبي عليه الصلاة والسلام: الوتر حق على كل مسلم. وهذا طبعا يعني ليس نص صريح في الوجوب، قل الوتر حق على كل مسلم هذا لا يعني أنها واجبة، فإن الحق قد يكون سنة مؤكدة أيضا، وليس هذا يشعر بالوجوب. واستدلوا أيضا بحديث آخر: إن الله زادكم هذه الصلاة، ولكن هذه الزيادة أيضا نعلم مش موجود عندكم في الكتاب، وهذه الزيادة أيضا لا تدل على الوجوب، إنما نقول هو سنة. ودليل ذلك أولا الأحاديث الكثيرة الواردة الثابتة الصحيحة في أن عدد الصلوات المفروضات كم؟ 5، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات فرضهن الله على العباد. وحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. هذا صريح، قال: هل علي غيرها؟ يعني مفروضة علي صلاة أخرى؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ومما يؤيد ذلك أيضا في حديث الإسراء لما فرضت الصلاة 50 صلاة ثم خفف الله عز وجل الصلاة 5 5 إلى أن انتهت إلى 5 صلوات، ثم قال الله عز وجل في رواية البخاري قال الله عز وجل: لا يبدل القول لدي، هم 50 وهم 50، هم 5 يعني في الأداء، وهم 50 يعني في الثواب، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فابن حزم يستدل بهذه الرواية أو بهذا اللفظ قول الله عز وجل: ما يبدل القول لدي، مع ذكره عدد الصلوات 5، أن هذا الحكم لا يدخله نسخ، لأن الله أثبت الحكم وبين أنه لا يبدل، فأثبت أن 5 صلوات لا يدخلها النسخ، وأنها تظل 5 صلوات، وأي صلاة أخرى تكون إيه؟ سنة أو من السنن المؤكدة. ومع ذلك فنقول إنها من آكد السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حضر ولا سفر، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. ومن الأدلة أيضا التي استدل بها على أن الوتر سنة وليس بفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على الراحلة، ومعلوم أن يعني على الدابة في السفر، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي الفريضة على الراحلة، إنما كما ثبت في الحديث كان يعني يصلي التطوع السنن أو التطوع المطلق على الراحلة أينما توجهت به الركاب، غير أنه إذا صلى الفريضة نزل فصلى على الأرض. وهذا إيه؟ حكم عام إن الفريضة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها على الأرض ولا يصليها على الراحلة، ولكن السنة كان يصليها على الراحلة، فكونه صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة أيضا يدل على أن صلاة الوتر إيه؟ سنة. ثانيا، وقت صلاة الوتر، متى نصلي الوتر؟ الوتر يصلى في أي جزء من أجزاء الليل، في أول الليل، في آخره، في أي ساعة من ساعات الليل قبل الفجر، لما ثبت في الحديث: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الفجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. يبقى يجوز أن يكون الوتر في أول الليل، ويجوز أن يكون في وسط الليل، ويجوز أن يكون في آخر الليل، لكن لا شك أن الأفضل أن يكون في آخر الليل، لا شك أن الأفضل أن يكون في آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل إيه؟ محضورة، أي تشهدها الملائكة. لكن إن خشي الإنسان من نفسه أنه لا يقوم آخر الليل، يعني لا يثق في نفسه أنه يقوم في آخر الليل، فلا بأس في هذه الحالة أن يصلي في أول الليل قبل أن ينام، يعني يطمئن على صلاته قبل أن ينام. وقد مر بنا حديث أبو ذر وأبو هريرة، فكلاهما يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى أو ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. طيب، هذه ليس هناك تعارض بين الأحاديث الواردة بأن أفضل صلاة الوتر في آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا، وبين حديث أن أوتر قبل أن أنام، لأن هذا يختلف على حسب اختلاف الشخص. فإن علم أو حسب الزمن، يعني في زمن الشتاء مثلا الليل يطول، فالإنسان قد يثق في نفسه أنه يقوم آخر الليل ويصلي الوتر في آخر الليل، وفي الصيف الليل يقصر فقد لا يثق في نفسه أن يقوم في آخر الليل فيوتر ويطمئن على صلاته. أو النفس الإنسان شخص نفسه، هناك من هو ثقيل النوم فيخشى أنه لو أخر صلاة الوتر أنه قد لا يدرك صلاتها فيصلي ويطمئن، وهناك من هو خفيف النوم فيعني يؤخر الصلاة. يبقى يختلف من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت، لكن المهم أنه لا يدع الوتر حتى يصبح، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. ونتكلم على هذا الحديث طبعا مع هل يجوز قضاء الوتر أم لا لما يأتي المكان عليه. لكن الأفضل كما قلنا أن يؤخر الوتر لآخر الليل. فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإنه قراءة آخر الليل محظورة. وقلنا: فإن خشي ألا يقوم من آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، زي استدللنا على قلب حديث أبو ذر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم قال: وأن أوتر قبل أن أنام. إذا هذا كله ما يتعلق بوقت قيام الليل. خلاصة هذا الكلام أن قيام قصدي وقت الوتر، أن الوتر في أي ساعة من ساعات الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، في أول الليل، في وسطه، في آخره، ففي كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا: لكن الأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل، لأنها صلاة محضورة أي تشهدها الملائكة. وإذا خشي الإنسان من نفسه ولم يثق من نفسه أن يقوم في آخر الليل، فهنا يوتر في أول الليل ليحفظ على نفسه صلاته. ثالثا، تكرار الوتر، يعني هل ممكن يصلي أكثر من وتر في ليلة؟ طبعا ثبت في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، فيبقى لا يجوز تكرار الوتر، الوتر صلى مرة واحدة. لكن الإشكال دلوقتي لو أنه صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي بعد ذلك، يعني بعد ما صلى مثلا هو واحد خاف من نفسه أنه ما يقومش آخر الليل فصلى الوتر ونام، وبعد شاء الله عز وجل أنه يقوم ووجد من نفسه خفة ونشاطا وأراد أن يصلي، فهل يجوز أولا هل يجوز أن يصلي مع أن يصفه أن يجعله آخر صلاتكم الليل وترا؟ نقول نعم يجوز أن يصلي، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الوتر صلى ركعتين وهو جالس، قرأ في الأولى بإذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، فاستدل العلماء بذلك على أنه يجوز أن يصلي بعد الوتر. لكن طبعا هو الصح أن الواحد يكون عازم على أن يجعل الوتر آخر الليل، لكن إذا بدا له أن يصلي بعد ذلك فماذا يفعل؟ نقول يصلي ولا يوتر مرة ثانية، يعني صلى ركعتين ركعتين وخلاص. لكن بعض أهل العلم قال ينقض الوتر، سموه إيه مسألة نقض الوتر، نقول لا يجوز نقض الوتر. إيه نقض الوتر دوت؟ وهذا عند الحنفية، يقول لك لما يقوم يصلي ركعة تانية ركعة بس تشفع له الركعة السابقة، يعني هو صلى الوتر ركعة ولما قام صلى ركعة يضم الركعة دي إلى الركعة دي بقت إيه؟ بقت شفع، ثم يصلي ركعتين ركعتين وفي آخر الليل يصلي أو في آخر صلاته يعني يصلي إيه؟ الوتر. نقول هذا لم يثبت في السنة، أن ورد عن عبد الله بن عمر لكنه لم يثبت في السنة، ولعل الرواية كمان عن عبد الله بن عمر رواية ضعيفة، لكن الصحيح أنه يصلي دون أن ينقض الوتر، يبقى الوتر زي ما هو ويصلي ركعتين ركعتين وليس عليه إعادة للوتر مرة ثانية. قال الخطابي ومعنى الحديث أن من أوتر ثم بدا له أن يصلي بعد ذلك فلا يعيد الوتر، وهو قول جمهور العلماء. وقال العراقي وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء وقالوا إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعا شفعا حتى يصبح، يعني حتى ينتهي من صلاته. مسألة الرابعة عدد ركعات الوتر. الهيئة اللي يصلي بها الوتر، احنا قلنا طبعا الوتر آخر صلاة الايه؟ آخر صلاة الليل، يعني مش هنقول مثلا الوتر ممكن نوتر ب 11 ركعة، يبقى صلاة الليل 11 ركعة، هي من الليل 11 ركعة ولا 12 ركعة وبعدين الوتر 11 ركعة، يبقى المجموع كده لا، هو الوتر يعني كيف ننهي قيام الليل، فقيام الليل 11 ركعة مثلا، واحنا اتكلمنا عن المسألة والخلاف اللي في المسألة دي المرة اللي فاتت، فهنقول مثلا هيصلي 11 ركعة، الركعة الأخيرة الركعات الأخيرة يوترها، إما أن يوترها بركعة نقول أو يوترها بثلاث أو يوترها بخمس كما نبين، يبقى صلاة الركعات الأخيرة منها يصليها وترا، وتر يعني إيه؟ عدد فردي، الركعات الأخيرة يصليها وترا وليست إيه؟ شفعا، لأن الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، يبقى الوتر من قيام الليل وليست الوتر الصلاة مستقلة، ولكن الوتر هو من قيام الليل هو آخر الصلاة، فتصلي الأسئلة في الآخر إن شاء الله، فتصلي الوتر في آخر الصلاة، إما أن تصليها واحدة كما في هذا الحديث نحن قلناه من شوية، صلاة الوتر مثنى مثنى فإذا خفت الصبح أو فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، يبقى دي أقل الإيه؟ أقل الوتر، إنك تصلي ركعة واحدة يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أن تصلي الوتر بركعة واحدة خاصة إذا خشيت أن يعني يطلع عليك الصبح، وهذا طبعا ثابت عن ابن عمر بن عباس، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. ويجوز أن تصلي الوتر ثلاث ركعة، يبقى الثلاث ركعات الأخرى تصليهم إيه؟ بنية الوتر. كيف تصلي الثلاث ركعات الأخرى بنية الوتر؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الوتر تشبهوه بالمغرب، أوتروا بخمس بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع، لا تصلوا الوتر تشبهوه بالمغرب. وثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في قيام الليل، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وفي الحديث الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. عليكم السلام ورحمة الله. فقوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن أراد أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أراد أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أراد أن يوتر بواحدة فليفعل. إذا الحديث هذه الحديث أثبتت لنا الإيه؟ الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أنه أوتر بثلاث ركعات، يعني صلى أربعا ثم صلى أربعا ثم صلى بثلاث. والحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن أراد أن يوتر بخمس فليفعل، من أراد أن يوتر بثلاث فليفعل. يبقى هذا أثبت الإيه؟ الثلاث. وأيضا الحديث لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع إلى آخره. نقول هذا الحديث لا يعارض الأحاديث الأخرى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا توتروا بثلاث تشبهوه بالمغرب، أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع. فلعل قائل يقول إبا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نوتر بثلاث، لكن هنا نهى النهي هنا مقيد، قال لا تصلوا الوتر تشبهوه أو لا توتروا بثلاث تشبهوه بالمغرب. إبا النهي هنا إيه؟ فقيد، إن احنا لا نصلي ثلاث ركعات شبيهة بالمغرب، ماشي؟ لأن حتى يمكن الجمع بين الأحاديث، عندنا أحاديث أثبتت من أراد أن يوتر بثلاث فليفعل، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، يبقى دي أثبتت الإيه؟ الوتر بثلاث. وهذا الحديث يقول لا توتروا بثلاث، نقول لكنه قال لا توتروا بثلاث تشبهوه بالمغرب. يبقى على هذا الكلام نقول يجوز أن يصلي الوتر ثلاث ركعات متتالية، يبقى هنا فيش تشبه بالمغرب، يصلي ثلاث ركعات متتالية، لأن المغرب فيها تشهد أوسط، لكن إذا يعني نفينا التشهد الأوسط وصلينا ثلاث ركعات بدون تشهد أوسط يبقى كده إيه؟ صلينا ثلاث ركعات بدون تشبه بالمغرب. والصورة الثانية صلاة الوتر أن يصليها ركعتين شفعا وركعة وترا، يعني يصليهم اثنين واحدة، ينوي من الأول خالص الوتر، بيجي واحد يقول له طب أنا هصلي صلاة الشفع وصلاة الوتر، ما فيش حاجة اسمها صلاة شفع، ما فيش حاجة في السنة اسمها صلاة شفع، كل الصلوات الزوجية صلاة شفع، أي صلاة من عدد من ركعتين صلاة شفع، لكن ما فيش حاجة اسمها نويت أصلي ركعتين صلاة الشفع مثلا، يعني إذا صح إن احنا نتلفظ يعني. فلكن هي الصلاة كلها وتر، لكن كيف تصلي الوتر؟ تصليه إما ثلاث متصلات وإما اثنين واحد. وبعض الإخوة يجي يقول لك احنا صلينا وراء الإمام في التراويح وما ننويش، لم ننوي الشفع ولقينا الإمام صلى ثلاثة وأربعة، مفيش حاجة تنوي الشفع، تنوي الوتر، أنت تنوي الوتر من أول الثلاثة، والوتر طريقتها أنا هتصلي اثنين واحدة، فسواء بقى الإمام خلف أو أنت الإمام لم يذكر لك كيف يصليها، لكن أنت عارف أنك بتصلي الوتر، تنوي الوتر خلاص، تنوي الوتر خلفه، صلاهم اثنين واحدة، صلاهم ثلاثة متصلات، لا حرج عليك في ذلك. وفي تشهد أصلا لسه قايل ركعتين وتسلم واحدة وتسلم، ما هذا المقصود، ركعتين وتسلم واحدة وتسلم، لكن إذا صليتهم متصلات لا تجلس التشهد الايه الأوسط، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. يبقى دي الحالة الايه الثانية، الحالة الأولى أن نصلي الوتر يجوز أن نصلي الوتر ركعة واحدة، الحالة الثانية يجوز أن نصلي الوتر ثلاث حالات بثلاث ركعات، ودي لها حالتين صورتين، الصورة الأولى منها أن نصليها ثلاثة متصلات بلا تشهد أوسط، والصورة الثانية أن نصليها ركعتين ونسلم ثم نصلي ركعة ونسلم. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة يجوز أن يصلي الوتر بخمس ركعات، يجوز أن يصلي الوتر بخمس ركعات. لسه قايلين الحديث من شوية، الوتر حق، فمن أراد أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أراد أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أراد أن يوتر بواحدة فليفعل. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. وهذا يدل على أنه كان يصلي الخمس ركعات متصلات، يبقى الخمس ركعات الأخيرة من قيام الليل يصليها متصلات من غير تشاهد من غير تشاهد أصلا، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. الحالة اللي بعديها، يجوز أن يصلي الوتر سبع ركعات أو تسع ركعات، يعني دول حالتين مع بعض، يصليهم سبع ركعات أو تسع ركعات. وفي هذه الحالة يجلس في الركعة السادسة، يعني يصلي ست ركعات من غير تشهد، ركعة السادسة يجلس يقرأ فيها التشهد الأوسط، ثم يقوم فيصلي الركعة السابعة، ثم يجلس فيقرأ التشهد الأخير، ثم يسلم. يبقى دي حالة من الحالات. وإذا كان هيصليهم تسعة نفس الموضوع، هيصلي تمانية من غير تشهد أوسط ويجلس، قصدي يجلس تمانية من غير تشهد، يعني من التمانية ركعات دول، بعد الثامنة يجلس فيقرأ التشهد الأوسط، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يجلس ويقرأ التشهد الأخير، ثم يسلم. والدليل على ذلك عن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنا نعد له سواقه فيتسوق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه لو التشهد، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. ده اللي احنا قلنا فيه دليل على جواز صلاة ركعتين بعد الوتر، يجوز أن يصلي ركعتين بعد الوتر. فتلك إحدى عشرة. يعني هو الرسول فعل ذلك؟ لا، مش لازم، ولو اقتدى بالنبي عليه السلام خير، لكن هو يعني لا يشترط، لأن هذا يسموه موافقة حال. فتلك إحدى عشرة ركعة، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، شيل الفصل اللي عندك ديت، يعني المفروض الجملة على بعض. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني. أوتر بسبع بدل بدل تسع. وفي رواية أبي داود: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. يبقى نفس الموضوع، عمله في التسع ركعات، عمله في في السبع ركعات، يبقى يجلس في السادسة ويسلم بعد السابعة، أو يجلس في الثامنة ويسلم بعد السابعة. نعم، تنصرف. طيب، فضل. بعد ذلك القراءة في صلاة الوتر، القراءة في صلاة الوتر، سنة أن يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بعد الفاتحة: سبح اسم ربك الأعلى. وفي الركعة الثانية: قل يا أيها الكافرون. وفي الثالثة: قل هو الله أحد. ويجوز أن يزيد معها أيضا: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أيها الأخوة، يعني هو يصلي قيام الليل 11 ركعة مثلا أو 13 ركعة، يبقى نقول 11 ركعة، هيصلي ركعتين ويصلي التسعة الباقين وتر، يبقى كده خلص ال 11 ركعة. هو قيام الليل، هو نية قيام الليل، بس قيام الليل الوتر النهاية بتاعته توترها، هتوترها ازاي؟ هكذا. ما هو الوتر من قيام الليل، يعني هو الوتر من قيام الليل، لأن لما سئل كيف قيام الليل قال: مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد، يعني قل له قيام الليل، فالوتر من قيام الليل. لكن كيف نصليها؟ قد تكون ركعة، قد تكون ثلاثة، قد تكون خمسة، يعني نأخذ الأعداد الأخيرة ونختم بالوتر بهذه الصورة. عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وله أن يزيد مع قراءته قل مع قل هو الله أحد المعوذتين. وهذه الرواية أظن ثابتة عند النسائي. سادسا: الذكر بعد الوتر. بعدما ينتهي من صلاة الوتر يستحب أن يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات، ويمد صوته ويرفع صوته في الأخيرة. في بعض الروايات أن يقول بعدها رب الملائكة والروح، يعني يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان. تعرف يقول له ايه الاثنين الاولين صوت واطي، في الثالثة يجهر او يعلي صوته سبحان الملك القدوس، ويجهر في الاخيرة، يعني الاولى والثانية يبقى صوت منخفض، وفي الثالثة يرفع صوته صلى الله عليه وسلم. وفي سنن وله ان يزيد رب الملائكة والروح. وهذه الرواية عند الدرقطني بإسناد صحيح، يعني في الثالثة بعد يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح إيه؟ بعد الثالث، يعني لا يكرر هذه الكلمة في كل واحدة ولكن يكررها فقط بعد الثالث. فهذه طبعا من السنن برضك المهجورة، يعني الناس تصلي الوتر وتنسى هذا، يمكن يلتزمون بالقراءة سبح اسم ربك الأعلى، وفي بعض الناس دلوقتي عشان يحافظوا على انه لازم يختم جزء كل يوم فبيقسم الجزء بعد دخل صلاة العشاء ومع التراويح وبعد الوتر كمان عشان يبقى مخفف على الناس. طب احنا نلتزم بالسنة، يعني ضيعنا السنة، نلتزم بالسنة افضل. احنا نحافظ او نقرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانية قل يا ايها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله احد، او قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. واذا انتهى هو جالس في مكانه يقول سبحانه الملك القدوس 3 مرات، رب الملائكة والروح بعد الثالثة. بعد ذلك ما يتعلق بالوتر يتعلق به أيضا القنوت، قنوت الوتر. أول حاجة نتكلم فيها مشروعية القنوت، يعني ما يدل على ثبوت القنوت في صلاة الوتر، وهو حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي رواية: ولا يعز من عاديت. وهذا القنوط سنة في صلاة الوتر. طبعا لا بأس الزيادة، لأن ثبت الزيادة عن عمر الخطاب ونحوه، لكن لا تكون الزيادة بهذه الطريقة التي نراها ونشاهدها في هذه الأزمان، إنه كأن يعني المسألة جاي للإطالة فقط. لكن لو كان الزيادة فيها خير علم النبي عليه السلام. وأما الذي اشتهر على الناس من سنة أو من سنتين إن كان يقنط بطول البقرة، فالقنوط يأتي بمعنى طول القيام، القنوط يأتي بمعنى طول القيام وليس بمعنى الدعاء. احنا قلنا القنوط يأتي بمعنى العبادة، والقنوط يأتي بمعنى طول القيام، يعني أفضل الصلاة طول القنوط، يعني إيه طول القيام. والقنوط يأتي بمعنى الدعاء اللي هو المقصود هنا، فمش أي كلمة قنوط نأتي بها على أنها مقصود بها الدعاء. ومحل القنوط بالنسبة للوتر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع. عن عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت خلف عمر الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح، فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك ونصلي عليك الخير ولا نغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. طبعا هذا عند النوازل، لأن هنا جاء الدعاء في صلاة الايه، في صلاة الصبح، والدعاء عند النوازل وارد في جميع الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا على رعل وذكوان يدعو عليهم شهرا كاملا، فهذا عند في جميع الصلوات، الصلوات الخمس، ولا يخص صلاة الصبح. والذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه ما فيش قنوط في صلاة الصبح، وخالف في ذلك الشافعية وأظن المالكية أيضا، فعندهم أن القنوط عند الشافعية قنوط سنة، ولو تركه للسهو يصبر له للسهو. واستدلوا على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، حديث هذا رواه الدارقطني وسنده ضعيف. والحقيقة يعني أحسن من تكلم في هذه المسألة وأطال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعان، مقابل الحديث اللي اشتبهت على من قال بصنية القنوط في الفجر، أنه مثلا كان يقنط في الفجر يعني يطيل القراءة، ما هوش دليل على القنوط يعني الدعاء. لكن الثابت من فعل عليه الصلاة والسلام أنه لم يقنط في الصلوات إلا عند النوازل، وكان ذلك في إيه؟ في الصلوات كلها، ولا يخص به صلاة الصبح. أما الثابت المشروع القنوط في صلاة الوتر، والقنوط في صلاة الوتر لا يخص به رمضان، يعني عكس هذا، يعني القنوط في صلاة الوتر في كل السنة يجوز، بس كل السنة طبعا عند الشافعية يقولون في النصف الآخر من رمضان، لأنهم كانوا يلعنون الكفر في النصف، فقالوا هذا دليل على أن القنوط في الوتر يكون في النصف الآخر، لكن هذا ليس بدليل طبعا على أنه يخص القنوط في النصف الأخير من رمضان، لعلهم كانوا يخصون الدعاء على الكافرين مع القنوط في النصف الآخر، يعني إذا حمل هذه الرواية أنهم كانوا يلعنون الكفرة في النصف من رمضان، يبقى هذا محمول على إيه؟ أنه كانوا يقنطون القنوط العادي، قنوط الحسن مثلا ومثله، ولكن لما يجي النصف الآخر من رمضان يزيدون عليه الدعاء على الكفر، يبقى ده يبقى كده وجه جمع بين الأحاديث. أما تخصيص القنوط بالنصف الآخر من رمضان لا دليل عليه، القنوط يكون في جميع السنة. فالحديث الحديث أبي بن كعب أثبت فيه القنوط قبل الركوع، وهذا الحديث أيضا أثبت فيه القنوط قبل الركوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. يبقى هذا يدل على أن قنوط النوازل إما أن يكون قبل الركوع وإما أن يكون بعد الركوع. قنوط النوازل تقنط قبل الركوع وتقنط، ويجوز أن تقنط، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، لأن هذا ثابت وهذا ثابت. وأما قنوط الوتر فالثابت فيه أنه علمه للحسن أن يقوله إذا فرغ من قراءته قبل الركوع، قنوط الوتر السنة فيه أن يكون قبل الركوع، لكن ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم قنطوا أيضا بعد الركوع. وعلى ذلك نقول أنه يجوز أيضا قبل الركوع بعد الركوع، وإذا أردنا أن نقول الأفضل فالأفضل أن يكون إيه؟ قبل الركوع، الأفضل أن يكون قبل الركوع. وقد ثبت القنوط قبل الركوع وبعد الركوع عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فثبت بعد الركوع عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب، وثبت قبل الركوع عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. يعني هذا إن شاء الله طبعا فعل الخلفاء الراشدين الأربعة، يعني فعلهم سنة أو حجة، لما يجي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فيعني ما يجيش واحد يقول إيه إنه لا يجوز القنوط بعد الركوع وأن هذا بدعة، نقول لا، ثابت عن الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لكن زي ما قلنا لخانت في مفضلة فنقول إيه قبل الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن بن علي القنوط علمه أن يكون قبل الركوع. والصحيح أن القنوط جائز في جميع السنة ولا يختص في النصف الأخير من رمضان كما قلنا. وقد ثبت عن جماعة من السلف مشروعية القنوط في النصف الأخير من رمضان، وبه قال مالك والشافعي، وعن بعضهم في جميع السنة، وبه قال أبو حنيفة، والصحيح من مذهب الحنابلة. قلت ليس هناك دليل على تخصيص النصف الآخر من رمضان، فالأرجح جوازه في جميع السنة، ولا يعارض هذا أو لا يعارض هذا ما سيأتي أنهم كانوا يلعنون الكفرة في النصف، لأنه لا يدل على تخصيص الدعاء عموما. يدل على إيه؟ مسألة الدعاء على الكفرة بس. هولي ورا الإمام هيجي دلوقتي إن شاء الله، هيجي الكلام على اللي أنت بتسأله دلوقتي. فدلوقتي زي ما قلنا يعني بننبه على أن مسألة الإطالة في القنوط بهذه الطريقة اللي أصبحت ساجعة وأصبح فيها يعني جماهيرية أصلا من أنها خشوع في الصلاة، زي ما بنسمع كده بقى إيه بيعملوا هيص، يعني جاي عشان يهيص، يا اغفر لنا يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم، ويقعد يقول أسماء الله الحسنى. وهذا يعني هذا يعني لم يثبت عن السلف رضي الله تعالى مثل هذا، والناس بتصرخ يا الله وهو يسقط وهم يقعدوا يا الله. يعني فتقرنا بالشيخ كشك زمان الله يرحمه، بس الشيخ كشك يعني كان مفوه يعني مش في دعاء، ما كانش في مسألة يعني بيقول الخطبة وله تأثير في الناس. فهذه الصورة السجع المتكلف، السجع المتكلف والطريقة السؤال اللي فيها اعتداء في الدعاء، هذا كله مخالف للسنة. وياريت أحد إخواننا يعني يعمل بحث في مسألة القنوط، ويعني يتوسع شوية في إيه في مثل هذه المسائل. مراجع جميع كتب الفقه عندك، موسوعة الفقه خش عندك بحث. طيب مرنا لو دخلت، لو عندك جامع الفقه في موسوعة، في موسوعة على سي دي فيها بتاع 1000 كتاب فقه بس، خش كده باب القنوط وجمع، شوف بقى الأقوال أهل العلم، وطبعا شوف الأحاديث الأول وتخرجها الصحيح والضعيف منها عشان تقدر إيه تركز، وتقسم الموضوع بقى لألفاظ القنوط أو دعاء القنوط الوارد ومحل القنوط زي ما احنا مقسمين كده. يعني طبعا هيكون دمك مجال أوسع، إنه يكون في تقسيم أحسن من كده أوسع من كده. أيوة بس علمه الحسن خلاص. نعم. ثامنا قضاء الوتر. قضاء الوتر، هل يجوز أن يقضي الوتر؟ يعني بعد ما كلمنا عن القنوط، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، من أدركه الصبح ولم يوتر، من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. طبعا إيه هذا؟ يدل على أنه إذا الصبح طلع ما فيش وتر، لكن الحافظ ابن حجر قال هذا يحمل على المتعمد، يعني من تعمد ترك الوتر حتى يأتي صلاة الصبح، يعني خلاص فإذا ذهب الليل فقد ذهب كل صلاة الليل، يعني إذا طلع الصبح فقد ذهبت صلاة الليل والوتر بما فيه. لكن ثبت عن ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل أخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل الوتر. قال محمد بن نصر لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر، يعني بيقول لك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الوتر ولا أمر بقضائه. طبعا هذا الكلام يخالفه الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار 12 ركعة، وهذا استدل به الشوكاني على جواز قضاء الوتر، استدل به الشوكاني على جواز قضاء الوتر. ثم ذكر من ذهب إلى ذلك من الصحابة والتابعين وكذلك من الأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة، يعني كل الأئمة ذهبوا إلى أنه يجوز أن يقضي الوتر. ومن الأدلة عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، وفي بعض الروايات من نام عن وتره. يبقى الجمع بين الأحاديث إيه؟ أن من تعمل ترك الوتر حتى يخرج الوقت لا يقضيه، لأن خلاص وقته عدى. وأما من نام عنه، يعني هو كان ناوي يقوم يصلي الوتر ولم يتعمد تركه فنام عن الصلاة، احنا معنا الحديث عام من نام عن صلاته من أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، فهذا يشمل السنن والفرائض. وهنا الرواية اللي معنا كمان من نام عن وتره، يبقى هذا يدل على أنه يجوز له أن يقضي الوتر. وطبعا جاء في بعض الروايات عند أبي داود وليضم إليه أخرى، يعني يقضي الوتر بالنهار شفعا، ولا يقضيه ولا يقضيه وترا ولكن يقضيه بالنهار شفعا، يبقى بنيته قضاء الوتر ولكنه يصليه إيه؟ ولكنه يصليه شفعا. ملاحظات: هل يرفع يديه في الدعاء؟ يعني هو بيصلي في دعاء القنوت، في دعاء القنوت هل يرفع يديه؟ قال ابن عثيمين: الصحيح أنه يرفع يديه، يعني يجوز، لأنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشيخ الألباني: ويرفع يديه في قنوت النازلة، ورفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه على المشركين الذين قتلوا 70 قارئة، وثبت مثله عن عمر وغيره في قنوت الوتر. يعني عايز يقول لك الاثنين ايه؟ الاثنين ثابتين، سواء في قنوت النازلة او في قنوت الوتر. قنوت الوتر ثبت عن الصحابة، وفي قنوت النازلة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما سئل الإمام أحمد قال: يعجبني، قال أبو داود: ورأيت أحمد يفعله، يعني يرفع يديه في إيه؟ في دعاء القنوت. ها الإمام المأموم نعم إيه؟ في بعض الروايات وليضم إليه أخرى. والحديث الثاني أنه كان إذا فاته صلاة الليل صلىها بالنهار إيه؟ 12 ركعة، يعني قضاها شفعا. طيب الملحوظة اللي بعدها: لا يشرع مسح الوجه بعد القنوت، ما فيش، أو بعد الدعاء عموما، ليس بعد القنوت فقط، حاضر. يعني مسألة إن واحد يدعو ثم يمسح وجهه هذه لم يثبت فيها، وهذه مسائل يعني تعبدية لابد أن يفعل الإنسان بدليل. إيه الدليل أنك تمسح وجهك؟ في أحاديث جاءت في ذلك أحاديث ضعيفة، وفي أحاديث جاءت في النهي عن مسح الوجهين، أن مسح الوجه أن من الجفاء أن يمسح الرجل يده بعد الدعاء، برضك حديث ضعيف. يبقى لا نحتج بهذا ولا بهذا، نرجع للأصل. الأصل أنه لا تشرع عبادة إلا بدليل، لا تشرع عبادة إلا بدليل. فمسح الوجه متعلق بالعبادة، فلا بد أن يكون فيها دليل، وطالما فيش دليل صحيح يبقى نقول لا يشرع ذلك ولا يجوز. وكذلك لم يصح حديث مسحهما بالوجه بعد الدعاء عموما، يعني مش بعد دعاء القنوت فقط، في الصلاة أو بعد الصلاة أو في أي وقت ما فيش مسح الوجه. لا يشرع القنوت في الصلاة في غير الوتر، أما ما ذهب إليه بعض السلف إلى قنوت الفجر فغير صحيح، والحديث الذي اعتمدوه ضعيف، وقد نقش هذا ابن القيم رحمه الله تعالى كما ذكرنا في أول الكلام. اللي بعدها: يشرع القنوت في الفرائض كلها عند النوازل، أي في جميع الصلوات. واختلفوا أهل هذا للإمام الأعظم فقط، يعني هو اللي يقنط فقط، ولا أي إمام، نائب الإمام، ولا المنفرد كمان. والصحيح أنه كله يقنط. اختار ابن تيمية القنوت لكل مصلٍ، الإمام والمأموم والمنفرد. طبعا الإمام والمأموم يعني متعلقين ببعض، الإمام بيقنط والمأموم بإيه؟ يؤمن على دعائه، أو الإمام بيدعو والمأموم يدعو، والمنفرد كذلك. المسألة مش مسألة الجماعة فقط، فيبقى القنوط يكون لكل مصل، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمين. تأمين المأموم خلف الإمام في القنوط: قال الإمام أحمد: الذي يعجبنا أن يقنط الإمام ويؤمن من خلفهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. هذا هو الشاهد هنا، ويؤمن من خلفه، بخلاف طبعا بعض الناس يقول: لا ما تأمنش. وأظن هذا في مذهب المالكية، إن الإمام يدعو بس، وحتى أظن في أراء أنه يدعو دون أن يجهر، يقف كده الإمام بعد ما يخلص القراءة. طبعا عند الملكية قنوط في الفجر قبل الركوع، يعني خذ بهذا الرأي أن يقنط قبل الركوع بخلاف الشافعي، يقول يقنط بعد ما يخلص القراءة يقف ويظل يدعو دون أن يجهر ولا يؤمن الناس خلفه. وإذا اشتمل الدعاء على طلب وثناء، يعني اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا، ده إيه طلب؟ ثناء، إنه لا يعز من لا يذل من وليت ولا يعز من عليت، ده إيه ثناء على الله إن ربنا يوليه لا يذل أبدا، واللي ربنا يعديه لا يعز أبدا، فهذا ثناء على الله. ففي الدعاء نؤمن وفي الثناء لا نقول شيء. ها السؤال بتاعه، لا نقول شيء. أما ما ابتدعه الناس نقول أشهد حقا، هذا كله إيه ليس فيه دليل، لم يصل في السنة أن أنه يقول مثل هذا الكلام، فقوله هذا خطأ لا أساس له في السنة طبعا. لكن لا نستطيع أن نقول ببطلان الصلاة طبعا للجهل بهذا، يعني هل هذا كلام خارج عن الصلاة؟ طبعا إذا كان كلام خارج الصلاة يبطل الصلاة، لكن يعذر في ذلك الإيه الناس لجهلهم أو لاعتقادهم أن هذا يعني فتاوى بيأخذوها. يعني طبعا الناس يتابع بعضهم بعضا، شوفوا المشايخ والعلماء وكله بيقولوا كده، ها يعني هم يرونهم علماء يعني فيأخذون منهم، ها يسمعوا الصلاة مثلا في الحسين أشهد، الدنيا كلها إيه ترج حقا، ها فهو يطلع على كده فيظن أن هذه سنة ويتبع على أن هذا السنة، فهذا طبعا جهل، فلا نستطيع طبعا أن نحكم عليه ببطلان صلاته. رفع اليدين الدعاء، نحن قلنا ذكرنا الحديث زي كده. نعم مش سعيدين شوية، يعني أنت تقصد يعني تخصيص، يعني تخصيص المأموم ما أظنش ما فيش حاجة، لكن هي عموم إذا ثبت الإمام يثبت المأموم، يعني إذا كان المأموم هيؤمن خلفه خلاص يرفع إليه. دعاء القنوت للنوازل ينبغي أن يكون مناسبا للنازلة، يعني هذه برضك ملاحظة، يعني النازلة مثلا دخول الأعداء بلاد العراق مثلا كفار، يبقى احنا ندعو أن ربنا ينجي إخواننا، ربنا ينصرهم، ربنا يهلك الأمريكان ويهلك الأعداء، لكن تلاقي واحد إيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ارحمنا اللهم ارحم موتانا، ما علاقة هذه بالنازلة؟ يعني إيه علاقة طلب الدعاء والرحمة والمغفرة للموتى وشفاء المرضى في النازلة؟ أنت الآن يعني بنقول الدعاء في النوازل، إذا تدعو للنازلة ارفع البلاء هذا، ارفع انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، رد قيد الأعداء، إلعن الكفرة ونحو ذلك، فيبقى الكلام يتعلق بالنازلة المقصودة. وطبعا يدعو حتى ترفع النازلة، وبعض العلماء قيدها بشهر، بعض العلماء قيد النازلة بشهر على أساس النبي عليه الصلاة والسلام قنط شهر، لكن طبعا هذا يعني في تحقيق المناط ما ليس ذكر الشهر هنا يعني معتبر، لأن قنوا قنط شهرا حتى يعني ربنا نجى المستضعفين وانتهت النازلة، فيجوز أن يدعو حتى تزول النازلة، ربنا ينجينا إن شاء الله. لا يعني هو النازلة إذا جدت، يعني زي مسألة استغفر الشكر، ما الإنسان في نعم على طول، إذا جدت النازلة أو جدت النعمة مثلا نصغ سغل الشكر. وفي بعض الناس زي ما قلنا قبل كده كل ما يصلوا الفجر يسجدوا سجدة، وتقول له ليه؟ عشان ربنا أنعم علينا أن احنا قمنا وصلينا لإيه؟ صلينا لله، فيسجدوا سجدة الشكر، وبعد ما يسجدوا سجدة الشكر يسجدوا سجدة تانية، ليه؟ عشان ربنا أنعم علينا وشكرنا مش هيخلصوا طبعا. فنقول لا، هي سجدة الشكر عند تجدد النعم، ما أنت كلهم في نعم، انت كل يوم بتفطر وتتغدى وتتعشى، ما دي نعمه من الله، هل كل ما تفطر تاكل تسجد؟ لا، نعمه جدت عليك، اترقيت في وظيفه كان لك غائب وربنا رده لك، في مال ضايع رجع لك، اي حاجه ربنا اهلك عدو ليك، فبتسجد سجده ايه؟ سجده شكر، هذا هو. لكن مش مش مش كل النعم المتكرره، مش كل ما تجيلك نعمه متكرره تسجد لها سجده شكر. كذلك الايه النوازل، النوازل اللي تجد، أما النازلة المتكررة خلاص يبقى الدعاء في خارج الصلاة. طيب دعاء ختم القرآن في الصلاة، ما فيش دعاء ختم القرآن في الصلاة، هذا غير مشروع، لم يثبت أبدا. حتى إن مسألة زي ما قلنا قبل كده الترتيب باللي احنا شايفينه دلوقتي، طبعا مش هنقول إنه بدعة برضك، بس هو لا يلزم، لا يلزم ان لازم نختم القرآن مثلا كل يوم جزء، شرط. ودي تعمل مشاكل عند بعض المساجد، يقول لك ما عندناش حد يصلي بينا، لكن في دوت الشيخ فلان حافظ 15 جزء، طب ما يصلي 15 جزء ولما يخلص يصلي يوم تاني، ايه المشكله؟ ومش شرط يكونوا يعني ورا بعض، يعني ممكن يصلي باجزاء من الاول، اول اجزاء من النص، اجزاء من الاخر، مش شرط الترتيب. لكن الناس اعتادت كده، ومش هنقول انه بالعلى ان فعل بعض السلف، لكن هو لا يلزم، ولا نعتقد ان هذه السنه. ها، فاذا انسان ختم، ودلوقتي بعض الائمه ابتدى بقى يعمل الموضوع كمان في الصلاه الفريضه، ويخلص ويجي يقنط او يدعو في الفريضه دعاء ختم القران، حول الله، فلا يشرع في الصلاه دعاء ختم القران، لم يثبت هذا ابدا. طيب في خارج الصلاه، ثبت عن انس بن مالك انه كان اذا ختم القران يجمع اهل بيتي وايه ويدعو، يبقى في خارج الايه، في خارج الصلاه، اذا كان واحد بيقرا في مصحف وختم لا باس ان يجمع اهل بيتي ويدعو له، في شرط يجمع المسلمين كلهم. وهذا لم يثبت عن جميع الصحابه، يعني اذا فعلته احيانا ابتداء بانس بن مالك يعني صحابي خادم النبي عليه السلام لا باس، وان تركته على اساس انه لم يثبت حديث في ذلك فهذا اولى، لانه لم يثبت، ولم يثبت عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المهم ان في الصلاه ما فيش دعاء ختم القران. وطبعا نجد اكثر الناس تجتمع اخر يوم من اجل ايه، من اجل ختم القران، وهذا غير مشروع، والشيخ ابن عثيمين شدد في ذلك كثيرا. ها لو حديث انس كمان جمع اهل بيتي. طيب ضعيف دوت، لكن الدعاء الدعاء انس اذا ضاع كمان ضعيف، ده موضوع انت عندك الكتاب بتاعه شيخ بطل. طيب هات التخريج بتاع الحديث. طيب واحد دلوقتي جمع صلاه المغرب والعشاء، حاضر، واحد جمع المغرب والعشاء في صلاه في وقت المغرب، يعني جمع جمع تقديم، هل ممكن يصلي الوتر مع ان الوتر بيبدا من صلاه العشاء، ما بين العشاء الى الايه، الى الفجر او الى الصبح، الان هو صلى العشاء في غير وقتها جمع تقديم، فهل ممكن يوتر الان ولا يستنى لما يجي وقت العشاء فيصلي الوتر؟ نقول يجوز ان يوتر، طالما صلى العشاء يجوز ان يوتر حتى لو كانت العشاء ايه جمعها جمع تقديم. اخر حاجه في الملاحظات، يشرع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء، لأن ذلك ثبت من فعل بعض السلف، فقد كان أبي بن كعب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوط، وذلك في عهد عمر الخطاب إنه كان الإمام طبعا، وثبت ذلك أيضا عن أبي حليمة معاذ الأنصاري، وكان يؤمهم أيضا في عهده، قال الألباني رحمه الله: فهذه زيادة مشروعة لعمل السلف، يعني لا بأس أنه يختم الدعاء بإيه، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الآخر. آخر حاجة في صلاة الوتر، الصلاة بعد الوتر والقراءة فيها، يعني بعد أن يصلي الوتر هل يجوز أن يصلي؟ طبعا مر علينا الحديث أن يصلي ركعتين وإيه جالس. عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة، ركعتين بين النداء والإقامة وصلاة الصبح، يعني من صلاة الصبح. يبقى هنا بينت أنه كان صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وطبعا مر علينا الحديث برضك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى 9 ركعات فيصلي ركعتين، قالت ولما أسنى برضك صلى ركعتين كما كان يصلي مع 9، يعني كان صلى 7 ركعات ويصلي بعدهم إيه ركعتين وهو جالس. وهنا طبعا زاد أن لما أراد أن يركع يقوم فإيه فيركع، وعلى هذا يجوز الإنسان السنن أن يصلي صلاة السنة كلها قائم، أو يصلي كلها قاعد، أو يصلي بعضها قائم وبعضها قاعد. من سبب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو قاعد، وطبعا صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني يجوز تصلي السنن كلها وانت جالس حتى لو انت قادر على القيام، بس الثواب إيه؟ نصف صلاة الإيه؟ القائم. وثبت أنه كان إذا يعني يصلي وقاعد فإذا بقي 50 آية قام فقرأها ثم ركع، يعني خلاص قرب يركع ناقصه 50 آية يقرأهم يقوم يكمله وراكع ثم إيه؟ ثم يقع. فيجوز أن يصلي يعني يجعل بعض القراءة وهو جالس وبعضه قائم، أو يجعل كله جالس أو يجعل كله قائم، كل هذا إيه جائز. طيب في المسند عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافر. يبقى هنا بين القراءة التي كان يصليها النبي يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين اللي هما فضل اللي هما بعد صلاة الوتر. كده نقف عند صلاة الإيه؟ صلاة الكسوف. خليها بقى درس الجاي إن شاء الله. يا سلام، كان سؤالك إيه؟ طيب بس الشيخ بكر خلاصة بحثه انه مفيش مش على مشروعي. طيب يبقى هو ما مخالف على خارج الصلاة. هو قال يستحب، يبقى استدل بقى ربما استدل بفعل انس. بس الشيخ هنا بيقول لك ان الشيخ بكر ضعف الحديث. هنشوف بقى، نرجع للايه متأكد ان شاء الله. حاضر. طيب نتأكد ان شاء الله. ما هي الصلاة الصحيحة للايه؟ للجنازة. ما هي الصلاة الصحيحة للجنازة؟ يعني الصلاة الصحيحة للجنازة يعني الجنازة أربع ركعات. كيفية الصلاة الجنازة أربع ركعات، حتى يعني كل صلاة جنازة الناس بيقعدوا يشرحوه. حتى لو دخل جنازة كل خمس دقايق تلاقي اللي يقف يصلي هو لا يشترط يا جماعة أن كل يخش جنازة نشرح، يعني اشتهر الأمر بين الناس مفيش داعي أن كل جنازة الإمام يقعد يشرح الجنازة إلا إذا كان هناك ناس يحتاج إلى تعليم. فهو بيقرأ في الركعة الأولى الحاضر هو يجوز يسلم تسليمة واحدة ويجوز أن يسلم تسليمتين، ده جائز وده جائز. لا، المأموم يتابع الإمام، إذا الإمام سلم تسليمة واحدة المأموم يسلم تسليمة واحدة، إذا الإمام سلم تسليمتين يبقى يسلم تسليمتين، مش شايفه يبقى هو بقى على حسب ما يعني رأيه. ها؟ الاثنين صحاح، الاثنين ثابتين عن النبي عليه الصلاة والسلام. بيقرأ بعد الأولى الفاتحة، وثابت عن ابن عباس كمان يجوز أن يقرأ سورة، يجوز أن يقرأ سورة على الفاتحة. وفي الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ترد طبعا صيغة معينة. وطبعا في رواية أبي أمامة أنه كان بعد الأولى يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو في سائر الايه التكبيرات. وده يمكن هو ده السؤال الأخ، سبب السؤال أنه إن بعض إخواننا قال بهذا أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي عليه السلام، وبعد الثانية والثالثة والرابعة يدعو. لكن هو المشهور الذهبي الأئمة وبرضه الشيخ الألباني في كتاب الجنائز يعني وافق كلام الفقهاء في هذه المسألة أنه يصلي النبي عليه السلام بعد التكبيرة الثانية، يعني بعد الأولى يقرأ الفاتحة، وثبت عن ابن عباس ممكن يقرأ سورة، وبعد الثانية يصلي على النبي عليه السلام، وبعد الثالثة والرابعة يدعو للميت. وأكثر الناس يقولوا يدعو لجميع المسلمين، لعل الذين قالوا ذلك لأن لم يثبت حديث أنه يدعو لجميع المسلمين بهذا اللفظ كده، لكن هم ممكن يكون أخذوها من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في هذا الموطن بقوله عليه السلام اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيي الإيمان ومن توفيته منا فتوفاه الإسلام. لعل فيهم من هذا طبعا إيه تعميم الدعاء للجميع، فلا بأس إذا دعا بمثل هذا الدعاء يبقى أفضل. لكن احنا لا نقول ان السنه لازم ندعو لجميع الموتى المسلمين، ان الحديث دعاء الميت واخلص الدعاء. ويجوز طبعا تزيد التكبيرات الى خمسه والى سته لما سبق، وفي بعضهم قال الى تسعه، ولكن هذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزه وكبر عليه تسع تكبيرات، وبعضهم قال هذا خاص بحمزه لانه لم يكرر هذا. لكن كان علي بن ابي طالب اذا الجنازه كان الميت من اهل بدر كبر عليه ستا طب بقيت التكبيرة هنعمل فيها ايه بقى؟ هندعو للميت. الأولى والثانية خلاص اتعرف، بقيت التكبيرة كلها دعاء للميت. وإذا كان الميت من الصحابة وليس من أهل بدر، من بقية الصحابة، كبر عليه خمسا. وإذا كان الميت من عامة المسلمين يعني غير الصحابة، كبر عليه أربعة. وطبعا هو المشهور تكبير أربعة، ولا بأس طبعا، يعني مش شرط ان احنا كل ما يعني اذا وجدنا العوام من الناس ما تقول هنكبر خمسة وستة يحصل فتنة، لا، خلينا على قول الجمهور لان هذا الغالب، يعني حتى الغالب بالفعل عليه الصلاة والسلام انه يكبر أربعة، يعني ربما الخمسة والستة دي في حالات نادرة، فلا داعي ان احنا نفتن الناس هو الجهر يكون في تكبيرة الإحرام فقط من الإمام، لكن المأموم ليس عليه جهر التكبير. ورفع اليدين مختلف فيه، هل يكون في التكبيرات كلها أم لا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين، لكن ثبت عن عبد الله بن عمر. يعني فإذا الإنسان رفع يديه يعني ما فيش دعاء استفتاح في صلاة الجنازة، ما فيش دعاء استفتاح في صلاة الجنازة. إذا ركب الإنسان في السيارة والقطار والصلاة قامت، كيف يصلي الفرض؟ طيب بالنسبة إذا واحد راكب سيارة أو راكب قطار، طبعا السيارة تستطيع أن تقف وتصلي، يبقى تنزل وتصلي على الأرض، لكن هتقول لي بعد أتوبيس جماعي وبرضك السواق ليه مواعيد وما بيقدرش يوقف وكلام ده كله، مع أن هذا طبعا بعيد لأن المسافات طويلة، في المسافات الطويلة السائق لازم يقف ويستريح في السيارات. فأنت عندك بالنسبة للمسافر لازم يعرف ان الوقت بتاعه ثلاث اوقات مش خمسه، يعني الظهر والعصر يعتبر وقت واحد، والمغرب والعشاء وقت واحد. عندك الظهر والعصر من اول الظهر لغايه المغرب، والمغرب والعشاء من اول المغرب لغايه نص الليل، والفجر هذا وقت مستقل. فاذا كان معركه طياره او قطار او سياره ودخل عليه وقت الصلاه وهو على ثقه انه سيصل قبل ان يخرج وقت الجمع، يبقى يؤخر حتى يصلي الصلاة كاملة. يعني واحد هيركب من قبل الظهر هيوصل بعد العصر، وعنده من بعد العصر لغاية المغرب في وقت، خلاص ما صليش الظهر لغاية ما تنزل، صلي الظهر والعصر، يعمل تأخير وأنت قائم على الأرض، ماشي؟ ها؟ على حسب بقى أنت وصلت بلدك، يبقى هتصلي حاضر. لو أنت في السفر في البلد السفر يبقى هتقصر. طيب واحد بقى هيركب قبل الفجر وهيوصل بعد طلوع الشمس، يبقى الوقت عد عليه. او هيركب قبل الظهر هيوصل بعد المغرب، راح امريكا 12 ساعة ولا فهنا نقول له استنى بقى، هل يمكن لك ان تصلي في الطائرة وانت واقف؟ يبقى تصلي وانت واقف، تصلي وانت واقف اذا امكن ذلك. ما فيش، نقول اتقوا الله ما استطعت، يبقى هنا تصلي على حالته، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى هنا يصلي على قدر ما يستطيع، يصلي وهو جالس ويوم إيماء لا بأس بذلك. نفس الكلام لو صلاة الفجر، لأن غالبا ده يحصل في الوقت الضيق زي الفجر، يعني يطلع قبل الفجر ويوصل بعد طلوع الشمس، يبقى ينفعش تستنى يطلع الوقت، لا يجوز تأخير الوقت، لا يجوز تأخير الوقت. فإذا حسيت الوقت هيخرج يبقى في هذه الحالة تصلي في مكان. مش عارف أنت كل ما أقول قربت أخلص الأخ يخبطني كده بشوية أسئلة. كفاية. هناك امرأة تبلغ من العمر 58 سنة، هل يجوز أن تذهب إلى الحج بدون محرم لها؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، وده الراجح. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا الأحاديث عامة، لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر في رواية مطلقة بدون محرم. والرجل قال يا رسول الله إن اغتطبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك. النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأولوية هنا، خلاش المرأة تذهب مع الناس، راحة مع الصحابة عشان نقول الرفقة الأمينة، فيش أأمن من كده بقى مع أصحاب النبي عليه السلام. النبي عليه السلام قال يذهب فحج مع امرأته، فهذا يدل على أنه لابد من المحرم. ولم يخالف في ذلك إلا الشافعية. الشافعية فقط قالوا يجوز للمرأة أن تسافر في حج الفريضة. طبعا الناس فهموا الموضوع ده على عمومه، ألقي في صحبة آمنة في أي سفر، يسافر في أي سفر يعتبر صحبة آمنة. الشافعية ما قالوش كده الكلام ده، ده هم قيدوه قالوا في حج الفريضة، يعني إذا كانت الحجة دي ما حجتش قبل كده قالوا دي حج الفريضة بس والصحبة آمنة أجازوا، لكن إذا كان حج في النافلة ما ينفعش. إذا كانت تسافر عشان تزور أقاربها والأمر في سفر ما ينفعش، بيبقى مش أي سفر، هم قيدوا بحج. ومع ذلك فقولهم مرجوح، والقول الراجح قول الجمهور أنه لا يجوز. هم احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن الزعينة في آخر الزمان أو في ها كيف بك إذا رأيت الزعينة تسافر من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الزعينة تسافر. هذا يا إخواننا هذا إخبار وليس تشريع. النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن أمور غيبية تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام نسميها معجزات. فهذا الإخبار قد منه ما هو جائز ومنه غير جائز، ومنه هو مباح ومنه ما هو واجب. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هيكون في أمن بحيث المرأة، لكن هل هذا السفر صحيح أم غير صحيح مسألة تانية، مسألة ترجع للأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا بمحرم. وعلى هذا نقول لهذه السائلة إذا كان عندك محرم يسافر معك، وإلا فأنت غير مستطيعة، والله عز وجل فرض الحج على المستطيع. إذا كان هناك شخص يعمل في بنك ربوي في قسم التحولات، هل يجوز أن يذهب إلى الحج من مرتبه ما يأخذه من البنك؟ والله يعني هو الحديث إن طبعا لابد أن تكون النفقة حلال، فسواء بقى تحولات أو مش تحولات ما هي فيها ربا، لكن إن حج فحجه صحيح. لكن احنا نقول له لا لا لا، يعني لا تسافر بمال محرم، وابحث عن مال حلال تسافر به. السؤال اللي بعده، ما معنى قوله تعالى وتعالى جدك، ما معنى قوله تعالى جدك في استفتاح الصلاة؟ الجد يعني العظمة والسلطان، تعالت عظمتك وسلطانك وجاهك. وهل هناك دليل على أن الذي يلتفت في الصلاة أو عن عينيه فإن الله يتحول عنه، أو يغمض عينيه فإن الله يتحول عنه؟ لا، وبالنسبة لتغميض العين ما فيش الحديث كده، لكن هو في الالتفات إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما دام في الصلاة، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما دام في الصلاة، هذا هو الحديث. أما في تغميض العينين فليس حديث بهذا، ليس هناك حديث بهذا المعنى، ولكن يكره يعني فتاوى أهل العلم أنه يكره تغميض العينين في الصلاة. هل يجوز أن أصلي صلاة النوافل رباعية أو ثلاثية أو في الضحى؟ أصلي صلاة النوافل رباعية أو ثلاثية. الثلاثية طبعا دي لا يجوز بالمرة، يعني نصلي النافلة ثلاث ركعات لا يجوز إلا الوتر فقط. أما بالنسبة لبقية الصلوات، يعني إذا كان يصلي النوافل مثلا صلاة الظهر قبلية صلي أربع ركعات متصلات ولا صلي اثنين اثنين، نقول الراجح أن يصلي اثنين اثنين لقوله عليه السلام صلاة الليل في رواية صحاحة شيخ الألباني والنهار مثنى مثنى. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بسلام، فهذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة، والصحيح أن يصلي ركعتين ركعتين. الاجتهاد يقوم بدليل من كتاب السنة أم بالعقل؟ الاجتهاد لابد من دليل، وإلا ما يكونش مجتهد، لازم يكون عنده علم القرآن والسنة وإجماع العلماء وصحة القياس وهكذا. حكم قراءة آيات من القرآن مع الفاتحة في الصلوات المفروضة، حكم قراءة آيات من القرآن مع الفاتحة في الصلوات المفروضة. قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، لأبو هريرة يقول من قرأ الفاتحة أو من قرأ معه فهو خير، ومن اكتفى بالفاتحة أجزأت. فهذا يدل على قراءة الفاتحة هي الفرض وهي الرق، وأما القراءة السورة بعدها فهي سنة. وما حكم الصلاة بدون هذه القراءة سواء كانت سرية أم جهرية إذا لم يقرأ؟ فيعني العلماء إذا كان متعمد لا شيء عليه، لأنه هو إحنا قلنا هي سنة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتعمد ترك السنة. وإذا كان سهوا فكذلك الراجح أنه لا شيء عليه، لكن من يقول بعموم سجود السهو فيزود سجود السهو ويكون هذا السجود في حق إيه؟ سنة وليس فرض. يقول الحديث لا يبدل القول لدي هم خمس وهم خمسون، فهذا يدل على أن صلاة الوتر ليست بواجبة، فهل هذا يدل يعد دليلا على أن صلاة العيد ليست بواجبة؟ اختلف العلماء بالنسبة لصلاة العيد هل هي واجبة أم سنة، لكن هذا الحديث لا علاقة له بالإيه بهذا البحث، لأن صلاة العيد ليست صلاة يومية ولكن صلاة في السنة، لكن هم خمسة وخمسون دي في الصلاة اليومية، خمس صلاة في اليوم والليل. أما اللي هم استدلوا بأن صلاة العيد واجبة، طبعا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بخراج النساء وحتى الحيض وذوات الخضور، وهذا لا يكون إلا الأمر واجب، حتى قالت إحداهن لا تجد جلبابا قالت البسها صاحبتها من جلبابها، يعني حتى ما عندهاش لبس تطلع به تستلف وتطلع، فهذا لا يكون إلا الأمر إيه واجب، وما ضبط النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وردوا على هذا الأدلة من يقولون بفرضية الخمس صلوات، قال هذا بالنسبة للصلاة اليومية، أما الصلاة السنوية لا علاقة لها بذلك. إذا كان هناك جماعة بالمسجد ثم دخل جماعة ترفض وهي لا تعلم فصار في المسجد جماعات أخرى يعني، وهذا بعد انتهاء الجماعة الرئيسية. هو طبعا كتب الموضوع ما كتبش السؤال، يعني بقى في جماعتين بعد الجماعة الأولى، طبعا بعد لو في جماعة مع جماعة الإمام يعني الجماعة الأولى، لو جماعة دخلوا وعملوا جماعة والجماعة الإمام بتصلي دي باطلة، لأن هذا إيه اختلاف على الإمام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما جماعتين بعد الجماعة الأولى، أولا غالبا ما يحدث هذا يكون بدون علم، يعني ما فيش حد بيدخل ويشوف في جماعة وبيصلي في جماعة الثانية. ثانيا أنه لم يأتي في ذلك دليل على بطلان هذه الجماعة، لم يأتي في ذلك دليل، يعني أنا بحثت هذا كثير حتى ما لقيتش حد فيما على حسب يعني بحثي اتكلم في المسألة دي، والظاهر أنه كانش عندهم حاجة زي كده، الناس كلها كانت بتيجي من أول جماعة تصلي الجماعة الأولى، كانش في حاجة اسمها الناس تتأخر وفي جماعتين وثلاثة وعشرة لكن عموما لا نستطيع أن نقول ببطلان الصلاة. لكن من دخل المسجد ينظر أولا قبل أن ينشئ جماعة هل في جماعة في المسجد أم لا، فإن وجد جماعة انضم إليه، وإن لم يجد وأراد أن يعمل جماعة فلا بأس. لكن نحن المسألة بقى نحن نطلعه من الجماعة ونقول في جماعة تانية لا، ما فيش دليل على نحن نأمره بذلك ونتركه، لا لا ما فيش دليل على كده. ما حكم من ترك صلاة مفروضة متعمدا؟ في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى كفرهم إذا ترك صلاة واحدة متعمدة، وبعضهم يرى أن هذا فسق. وطبعا الأدلة في من هنا من هنا كثيرة، وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن لا يكون كافر إلا إذا يعني ترك الصلاة بالمرة ولم يحافظ على الصلاة أبدا وأصر على ذلك، يعني ما في صلاة خلاص عنده، هذا الذي يحكم عليه بالكفر. أما الأحاديث من حافظ عليها ومن لم يحافظ عليها فهذا يدل على أنه كان إيه يعني من حافظ عليه كانت له نورا وبرهانا ونجاة، ومن لم يحافظ عليه لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. فيعني لا، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن فله عند الله عهدا يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن في رواية ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقال هذا يدل على أنه داخل في المشيئة، فهذا لا يقول بذلك. لكن إذا ترك خالص بالمرة لم يصلي صلاة بالمرة وأصر على ذلك فهذا الذي يحكم عليه بالكفر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.